أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: إنني موظف في إحدى الشركات بدوام 8 ساعات، وعملي أقوم بتخليصه بسرعة وأذهب إلى البيت قبل نهاية الدوام بساعة أو ب3 ساعات، هل علي إثم وجزاكم الله خيرا؟ إذا طلب من الإنسان العمل ساعات معينة في مكان، يعني أن يجلس على مكتب أو يجلس في مزرعة أو يجلس حارسا لمال وحددت الساعات التي يجلسها، فالواجب عليه أن يجلس هذه الساعات حتى ولو لم يكن هناك عمل. فإذا خرج فإنه حينئذ يأثم بخروجه، إلا أن يأذن له صاحب العمل. فالموظف إذا طلب منه أن يبقى 8 ساعات يجب عليه أن يتم هذه 8 ساعات، وإذا فرط في شيء منها وضيعه فإنه محاسب في الدنيا والآخرة، لأن هذا هو العقد. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود أي بما تعاقدتم عليه. فالذي حصل بين العامل وبين صاحب العمل أن تعمل 8 ساعات في شركة، في مؤسسة، في عمل حكومي، في عمل خاص أو عام، أنت ملزم بهذه المدة الزمانية. كونه يأتيك عمل أو لا يأتيك هذا ليس به العبرة، لا عبرة به. العبرة بأن تبقى الساعات المحددة في المكان الذي يطلب منك أن تكون فيه. ومن هنا لا يجوز لك الخروج إلا إذا استأذنت وأذن لك، وكان استئذانك على الوجه المعتبر، فحينئذ لا بأس. أما أن تخرج من عندك وتقول ليس هناك عمل، هذا ليس من حقك وتأثم بخروجك، وعليه فعليك أن تتقي الله عز وجل في ساعات العمل وأن تتمها كاملة. لكن لو كان العمل خاصا بشخص وقال لك: أريدك أن تجلس 4 ساعات، وهذه 4 ساعات تصرف فيها هذه البضاعة، فإن صرفتها قبل 4 ساعات أو صرفتها في ساعة أو ساعتين أو نصف ساعة فاذهب، فحينئذ لا إشكال. إذا أذن لك رب العمل أو كان النظام يسمح لك أنك إذا فرغت أو أنجزت هذا العمل المطلوب منك أنك بعد ذلك تنصرف، فحينئذ لا إشكال، والله تعالى أعلم.